أيها السيدات والسادة، لكم منا تحية شاعرية معتقة بالنغم والموسيقى. أيها المتحدثون والمتحدثات بالعربية على الكون كله، نحن الآن هنا نقدم لكم برنامجا في أنغام الشعر العربي، نتحدث فيه إليكم كيف نصوغ الكلام كي يكون قصيدة، كيف نكون شعراء. الناس يسألوننا، تلاميذنا يسألوننا، ما هذا الذي يوجد في الكلام كي يكون شعرا؟ المسألة في النغم، في الموسيقى، الإبداع، الأدب كله بجميع أجناسه لابد من توفر 6 عناصر فيه: اللغة، الفكرة، الخيال، الإحساس، الرمز، التكثيف. ثم ينفرد كل جنس أدبي بخصيصة له وحده. إذا انفردت الرواية مثلا بالسرد ولا يصح أن نعبث فيه حين لا نقدر عليه، وإذا انفرد المسرح بالحوار مثلا ولا يصح أن نعبث فيه حين لا نقدر عليه، وكذلك في الخطبة وفي الحكمة وفي المثل، فإن القصيدة تنفرد بخصيصتها النغم، الموسيقى، ولا يصح أيضا أن نعبث بالنغم حين لا نقدر عليه. الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو العالم الأول الذي استنبط لنا أسس هذا العلم وأصوله. ليس هذا العلم فقط هو الذي استنبطه الخليل، استنبط علوم العربية من صوت وصرف ونحو ومعجم ودلالة وموسيقى الشعر. عاش الخليل وتوفي في نهايات القرن الهجري الأول. عندنا إذن 3 قرون من الزمان، قرنان قبل الإسلام مع القرن الهجري الأول، 300 عام قال فيها الشعراء إنتاجهم، إبداعهم. الخليل بن أحمد أخذ هذا الإبداع، صنفه حسب النغم، حسب الموسيقى، فأنتج لنا هذا العلم وسماه علم العروض بفتح العين، نظرا للمكان الذي نشأ فيه هذا العلم. يختلف الباحثون في هذا المكان، كل منهما مكان عال مرتفع على سطح البحر، إما مكة وإما عمان. عمان مكان نشأة الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وعمان هو المكان الذي ومكة هو المكان الذي تعلق فيه الخليل ابن أحمد الفراهيدي بأستار الكعبة كما تروي لنا كتب تاريخ هذا العلم، داعيا ربنا بأن يرزقه علما لا يستطيع أحد من بعده أن يضيف إليه، وكأن الدعوة قد تحققت. نشأ هذا العلم ونمى وتطور على يد الخليل بن أحمد وحده، ولم يستطع أحد بعده أن يضيف إليه. لذلك الشعر حينما نبحث فيه في علم النغم لا نستطيع أن نضيف إليه. الذين يتصورون أنهم يمكنهم الإضافة إلى هذا العلم هم الذين لم يتعرفوه، لم يدرسوه. لذلك أنشأنا هذه الحلقات كي نبين جهد الخليل ابن أحمد الفراهيدي في إنشاء هذا العلم الذي يدرس لنا موسيقى الشعر. يروي يونس ابن حبيب أستاذ سيبويه وزميل الخليل أن أبا عمرو ابن العلاء الحضرمي قال: من انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير. هذا العلم نشأ وتطور في يد الخليل ابن أحمد الفراهيدي من خلال استقرائه تلك القصائد الرائعة التي أبدعها شعراء العربية في تلك الفترة من الزمن في 300 عام. ودفع الخليل إلى التفكير في إنشاء هذا العلم دوافع أحصرها لكم سيداتي آنساتي سادتي في 4 دوافع: دافع نفسي، ودافع بيئي، ودافع ديني، ودافع مهني. الدافع النفسي هو المكرر في كل زمان وفي كل مكان. رأى الخليل بن أحمد الفراهيدي في زمانه ذلك الباكر عددا من الناس حوله يظنون أنفسهم شعراء ويقولون كلاما خاليا من النغم. أراد الخليل أن يضع أيديهم على أصول النغم في قصائد معاصريه وأسلافه. وفي البيئة التي كان يعيش فيها الخليل ابن أحمد الفراهيدي كان ينتشر الغناء، الموسيقى، الغناء، الطرب. هذا العامل ساعد الخليل ابن أحمد على يعني إنتاج هذا العلم. والدافع الثالث دافع ديني، هو تلك الدعوة التي استجيبت كما ذكرت. ودافع سلوكي هو الدافع الخليل الدافع الأخير، أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي رأى كما تروي لنا كتب تاريخ النحو، رأى تلميذه النجيب سيبويه قد أخذ العلم الذي تعلمه من الخليل وأنشأ به أروع مؤلف نتفاخر به نحن المتخصصين في علوم العربية، وهو الكتاب، كتاب سيبويه في علم النحو. فالخليل بن أحمد كما تروي لنا كتب نشأة النحو وتاريخه ربما أصابته غيرة من هذا التلميذ النجيب الذي أنشأ كتابا من علم الخليل، فأراد الخليل أن يتحدث إلينا في علم جديد لم يسبقه أحد إليه، وهو علم العروض، علم موسيقى الشعر، علم النغم، أنغام الشعر العربي. وقد ساعد الخليل ابن أحمد في هذا عاملان: بيئي ومهني. العامل البيئي أن المهنة التي كانت سائدة في المكان الذي كان يعيش فيه الخليل كما تروي لنا كتب تاريخ هذا العلم هي مهنة تبييض النحاس، هذا العامل المهني. وفي تبييض النحاس حتى يومنا هذا نرى العمال في تلك الصنعة يدقون دقات خاصة على الإناء الذي يرون تبييضه. فكان أحد العمال في المرور الذي يمره الخليل في مكانه الذي كان يعيش فيه يدق دقة واحدة هكذا كي يبيض الإناء، والعامل الآخر يدق بجواره في الإناء الآخر دقتين هكذا، فينتج له للخليل في أذنه وهو يمر في المنطقة التي يعيش في بيئتها دقات متتالية، إما أن تكون على شكل تيتين تتن تتن تتن هكذا، وإما العكس تتن تن تن تتن تن تن. هذه الدقات التي كانت تصل إلى أذن الخليل في بيئته التي كان يعيش فيها هي التي ساعدته على استنباط النغم من القصائد التي عرفها. وحتى أيسر على المستمعين والمستمعات أذكر لكم الآن ما أذكره أيضا لتلامذتي على منصات العلم في كليات الآداب وفي كليات التربية. أرشدهم دوما إلى أغنية بسيطة كي يستمعوا إليها أولا، ولتكن الأغنية التي تقول فيها الفنانة بالعامية: غرامك مزيف، ضميرك عدم. لو قسمنا هذه شطرة أو هذا البيت إلى نغماته، سنجد النغمة غرامة تتنتن، مزيف تتنتن، ضميرك تتنتن، عدم تتن. وهكذا في كل قصيدة نستطيع أن نعيدها إلى أصولها النغمية كي نستنبط على أي نغم سارت هي. هذا ما صنعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي. القصائد كلها التي أنشأها وأبدعها شعراؤنا على مدار 300 عام صنفها الخليل ابن أحمد الفراهيدي حسب الموسيقى، فوجدها 16 صنفا وبعضهم يرى 15 صنفا، وسمى كل صنف بحرا، كأننا نعوم في بحر من النغم والموسيقى في كل مجموعة من مجموعات تلك القصائد. المجموعة الأولى نغمتها هي التي ذكرتها الآن، تيتين تين تيتين تين. المجموعة هذه سماها مجموعة نغم المتقارب، البحر المتقارب. وكما أن لدينا في علم العربية، في علم الصرف، ميزانا نسميه ميزان الصرف العربي المكون من فاء الكلمة وعينها ولامها ثم زيادات، فكذلك لدينا الميزان العروضي، الفاء والعين واللام أيضا عندما نزن تتن تن نجدها الوزن فعول، مكونة من الفاء متحركة والعين متحركة والواو ساكنة سكون مد واللام متحركة والنون ساكنة سكون وقف، فعول. نقابل الحركة بتاء متحركة بكسر، ونقابل السكون بنون ساكنة، لذلك ننغم فعول. لو كنا معنا عود مثلا أو أي آلة موسيقية، فعول تنتج لنا بالتاء المكسورة أمام كل حركة والنون الساكنة أمام كل سكون تتين تن فعول. والعكس إذا بدأنا بمقلوب فعول تعطينا تن تتن، نزنها عروضيا لتؤتينا البحر الثاني من 16 بحرا ابتكرها لنا الخليل، وهي فاعل تن تتن. سمى الخليل هذا البحر بتسمية البحر المتدارك. ثم في نغمة ثالثة تتتن تتن، الميزان العروضي لها متفاعل، سماها الخليل ابن أحمد البحر الكامل. ثم بمقلوبها هذه النغمة تتن تتتن مفاعلة وزنها العروضي، سمى الخليل ابن أحمد هذه النغمة نغمة البحر الوافر، إلى أن وصل بنا كما هو قادم إلى 16 بحرا. لكننا في هذا المدخل في هذه الحلقة نتحدث في مداخل هذا العلم وفي نشأته، حركات وسكنات. عندما نعلم تلامذتنا نعلمهم أن يكتبوا الحركة أيا كانت، فتحة أم ضمة أم كسرة، كأنها شرطة مائلة إلى الخلف التي نسميها في الكيبورد على الكمبيوتر سلاش باك. والسكون هو الخمسة، الحلقة الصغيرة. ثم يتكون لنا مكونات النغمة من الحركة والساكن معا، ننتج ما سماه الخليل ابن أحمد السبب الخفيف، كقولك من حركة وساكن، في حركة وساكن، لا حركة وساكن، ننتج معها في النغم تن. ثم لدينا المكون الثاني من مكونات النغم بعد السبب الخفيف، سبب ثقيل، وهو المكون من حركتين، تتي كالهمزة واللام في قولك إلى، هذا سماه الخليل السبب الثقيل. لدينا الآن سبب خفيف وسبب ثقيل. الخفيف من حركة فساكن، والثقيل من حركتين متتاليتين. فإذا أضفنا إلى الحركتين المتتاليتين ساكنان كقولك إلى أو كقولك فقد، نتج لنا المكون الثالث من مكونات النغمة، وهو الذي سماه الخليل الوتد المجموع تتن. إذا قابلت الحركتين بتاءين مكسورتين ثم السكون بنون ساكنة، السبب الوتد المجموع يعطينا تتن. فإذا فرقت بين الحركتين بالساكن كما في الفعل قال، حركة فساكن فحركة تن تي التنغيم لها، هذا سماه الخليل ابن أحمد من مكونات النغمة، سماه الوتد المفروق. ثم لدينا مكونان آخران على مستوى التنظير ندرسهما، وهما الفاصلتان صغرى وكبرى. الفاصلة الصغرى مكونة من سبب ثقيل فسبب خفيف، أي ثلاث حركات فساكن، ثلاث حركات فساكن تعطينا تي تي تن تي تي تن تي تي تن تي تي تن، هذه فاصلة صغرى. معنا تي تي تن كتبوا، تي تي تن كتبت، تي تي تن. فإذا أضفت حركة إلى الحركات الثلاث وصار لنا أربع حركات فساكن، نتج لنا المكون الأخير من مكونات النغمة، وهو ما سماه الخليل ابن أحمد الفراهيدي الفاصلة الكبرى. أربع حركات فساكن، سمكة تتتتن سمكة. وحتى لا ينسى تلامذتنا هذه المكونات للنغمة، نجمعها لهم في جملة، تجمعها جميعا، نقول لهم لم أرى على ظهر جبل سمكة. لم هي السبب الخفيف، تن أرى همزة وراء فقط، والعلة محذوفة لأن المضارع مجزوم بلم، لم أرى، أرى هذه هي السبب الثقيل مكون من حركتين تتي، على هذا هو الوتد المجموع من حركتين فساكن سكون مد في صوت العلة. تتن ظهري، هذا هو السبب، هذا هو الوتد المفروق، حركة فساكن فحركة تنتي جبل، هذا هو الوتد، هذا هو الفاصلة الصغرى، جبل تتتن الفاصلة الصغرى، سمكة هذا هو الفاصلة الكبرى، مكونة من أربع حركات فسكون. هذا كان سيداتي آنساتي سادتي هو المدخل الأول من ثلاثة مداخل في علم النغم في أنغام الشعر العربي، وهو مكونات النغمة، السببان والوتدان والفاصلتان. والمدخل الثاني من ثلاثة المداخل في أنغام الشعر العربي هو ما نسميه الوزن العروضي في مقابل الميزان الصرفي، الفاء والعين واللام مع زيادات التي نكون منها النغمات، كما قلت فعول هذه نغمة البحر الأول المتقارب كما سماه الخليل، كما في قولك كتابك حسابي فهمتك. ثم النغمة الثانية التي سماها الخليل المتدارك تنتتن، فاعل ميزانها العروضي كقولك الذي التي فاهمك سامعك تنتتن. والنغمة الثالثة متفاعل ميزانها العروضي تتتن تنغيمها كقولك أملي قمر، كقولك كلماتكم. هذه النغمة هي التي سماها الخليل البحر الكامل، ومقلوب هذه النغمة أعطانا البحر الوافر كما ذكرت، التي فيها وتد مجموع ففاصلة صغرى ت تتن تتن مفاعلة كقولك معاملتي مجاملتك. ثم تأتي النغمة التي بعد ذلك التي سماها الخليل الهزج، تن تن تتن متفاعل، هذه نغمة النغمة الرجز، مستفعل تن تن تتن. ثم تأتي مقلوب هذه النغمة والتي سماها الخليل الهزج، وهي مفاعيل تتن تن تن. ثم تأتي النغمة السابعة وهي التي سماها الخليل الرمل، بأن يأتي الوتد المجموع حركتان فساكن متوسطا بين سببين خفيفين، تن تن تن. فاعلات ميزانها العروضي سماها الخليل الرمل. هذه البحور السبعة، المتقارب فالمتدارك فالكامل فالوافر فالرجز فالهزج فالرمل، هذه سماها الخليل بحورا موحدة النغمة، في مقابل 9 بحور باقية من 16 بحرا سماها مركبة النغم، لأنها في المجموعة الباقية تتكون من تركيب نغمتين معا في كل بحر. سميت هذه النغمات الموحدة في البحور السبعة التي ذكرتها الآن صفاء النغم، وسميت البحور التسعة الباقية تنويع النغم. لدينا في تنويع النغم 9 أبحر، أولها البحر الطويل على تسمية الخليل ابن أحمد الفراهيدي، مكون من اندماج النغمتين المتقارب مع الهزج، فعول مع مفاعيل، فعول مفاعيل، تتن تن تتن تن تن، فعول مفاعيل، هكذا تكون لدينا شطرة، وفي شطرة البيت الأخرى مثلها. والبحر الثاني سماه البحر البسيط، مكون من نغمتي الرجز مستفعل مع المتدارك فاعل، ليتكون لنا في النغمة في شطر البيت مستفعل فاعل مستفعل فاعل، تن تن تتن تتتن تن تن تتن تتتن. ثم إلى نهاية الأبحر التسعة التي قادم إلينا على التفصيل لقاءات مع كل بحر منها. ثم أنتقل بكم الآن سيداتي آنساتي سادتي إلى المدخل الثالث والأخير من مداخل هذا العلم، وهو ما نسميه الكتابة العروضية. لدينا كتابة إملائية تعلمناها في مراحل الابتدائية أو ما قبلها، ولدينا كتابة صوتية هي التي نكتب فيها أصوات الكلمات على مستوى العالم بكتابة واحدة أيا كانت لغة الناطق، ولدينا كتابة قرآنية هي التي نسميها كتابة المصحف العثماني، ولدينا هنا كتابة رابعة هي التي نسميها الكتابة العروضية. ومبدأنا الأثير فيها نسميه المبدأ الذهبي، هو ما ينطق يكتب بطريقة نطقه، وما لا ينطق لا يكتب. هذا يعني أن الكتابة العروضية لك أن تتوقع أيها المستمع الكريم اختلافات كثيرة بينها وبين الكتابة الإملائية التي تعودناها، لأن المبدأ الحاكم ينتج هذه الاختلافات، ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. فأنت عندما تنطق علم تكتبها عين لام شدة ميم، هذا في الكتابة الإملائية، لكننا في الكتابة العروضية نكتبها بلامين، لأننا يحكمنا ما ينطق يكتب بطريقة نطقه، وطريقة النطق أننا نطقنا اللام في علم مرتين، لذلك نكتبها في الكتابة العروضية لامين، أولاهما مشكلة بالسكون والأخرى بالحركة. هذا ناتج عن المبدأ الكبير في الكتابة العروضية، ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. لدينا أصوات لا ننطقها لذلك لا نكتبها، رغم أنها في الكتابة الإملائية مكتوبة. فأنت عندما تكتب مثلا عمرو بن العاص تكتب واوا بعد الراء في عمرو، هذه الواو نحن لا ننطقها، لذلك نحن في الكتابة العروضية لا نكتبها أيضا. وهكذا لك أن تمرن نفسك أيها المستمع الكريم في أن ما تنطقه فقط تكتبه بطريقة نطقه، وما لا تنطقه لا تكتبه في الكتابة العروضية. فمثلا في بيت عنترة ابن شداد: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. عندما نريد كتابة هذا البيت كتابة إملائية كلنا يعرف هذا، لكن في الكتابة العروضية لدينا اختلافات. هل لا سنكتب اللام مرتين لأنها مشددة، سألت متحدة بين الكتابتين، هلا سألت الخيل، انتقل اللسان في النطق من تاء سألت إلى لام الخيل، لم ننطق ألف الوصل التي في الخيل، لذلك نحن في الكتابة العروضية لا نكتبها. هلا سألت الخيل يا ابنة، يا ابنة في كتابة الإملائية نكتب ياء ألف وهي أداة النداء، وابنة فيها ألف الوصل قبل الباء، لكننا في الكتابة العروضية نحن لا نكتب هاتين الألفين، إنما ينتقل نطقنا من الياء في أداة النداء من دون الألف إلى الباء في ابنة، لذلك نحن لا نكتب لا ألف الوصل في ابنة ولا ألف المد في ياء. يا ابنة مالك، التنوين ننطقه نون، لذلك نحن نكتبه في الكتابة العروضية نونا. إن كنت جاهلة، تنوين جاهلة كتنوين مالك بالنون أيضا، بما لم تعلمي. هذه طريقة نمرن بها أنفسنا، نمرن بها تلامذتنا، ولك أيها المستمع أن تمرن نفسك في عدد من الأبيات في أي ديوان شعر أو في أي صفحة أمامك الآن، أن تكتب ما تنطقه بطريقة نطقه، أما الذي لا تنطقه فأنت لا تكتبه في الكتابة العروضية، رغم أنه في كتابتنا الإملائية موجود متفق على وجوده. جرب مثلا قول عمرو بن كلثوم في معلقته: وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. وثديا نطقنا نونا وكتبنا تنوينا في الكتابة الإملائية في آخر وثديا، لكننا في الكتابة العروضية نكتب مكان التنوين نونا. مثل حق العاج، حق العاج، العاج فيها ألف ولام، لكننا لم ننطق الألف، لذلك نحن نهملها في الكتابة العروضية، لأن نطقنا انتقل من القاف في حق إلى اللام في العاد، مع ملاحظة أن القاف في حق مضاعفة مشددة، لذلك نحن نكتبها في الكتابة العروضية قافين، أولاهما ساكنة والأخرى متحركة. مثل حق العاج رخصا، رخصا فيها تنوين يتحول في كتابتنا العروضية إلى نون، وهكذا تنوين حصانا من أكف اللامسين، أكف فيها الفاء مشددة، ثم اللامسين نحن لم ننطق ألف الوصل في ال، لذلك انتقل النطق من الفاء في أكف إلى اللام في اللامسين، فنحن لا نحتسب في كتابتنا العروضية ألف ال. وهكذا في كل بيت، ولتجرب مثلا قول عروة ابن أذينة: أنت بينك وبين نفسك، إن التي زعمت فؤادك من لها جعلت هواك، جعلت هواك كما جعلت هوى لها. يحكمنا في الكتابة العروضية هذا المبدأ: ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. أما كيف تكتبه؟ بالطريقة التي تشاء أنت. تكتب ما تنطقه أصواتا مفردة، كل صوت على حدة، لا مشكلة. تكتب الشطر كله متصلا كأنه أصوات أو حروف كلمة واحدة، لا مشكلة. تفرد كل كلمة وحدها بأصواتها، لا مشكلة. لديك أكثر من ثلاث طرق الآن، ثلاث طرق. ثم تأتي طريقة رابعة في الكتابة الإملائية نسميها الطريقة المحترفة، وهي التي نتعلمها معا، وتصير أنت بها ماهرا بعد قليل. فبيت يعني عنترة، هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذا أردت محترفا أن أكتبه كتابة عروضية فإنني أكتبه حسب الأصوات التي أنطقها، ليس متفردة على الشطر كله، وليس على حسب حروف الكلمة هلا وحدها وسألت وحدها، وليس على يعني الجملة، وإنما على النغمة هلا سأل، وتتوقف الكتابة لأن النغمة معي في هذا البيت تن تن تن، وبعدين تلقوم يب، وتتوقف الكتابة تن تن تن، النغمة هكذا، نتمالك، أكتب نون تاء ميم ألف لام كاف نون، وفاصل بينها وبين الكلمة أو النغمة التي قبلها والنغمة التي بعدها. هذه الطريقة الرابعة في طرق الكتابة العروضية هي التي نسميها طريقة كتابة المحترفين في الكتابة العروضية، وهي الطريقة التي نود أن نصل بك أيها المستمع الكريم إليها بعد قليل. ولو أن الأولى في علم موسيقى الشعر في أنغام الشعر العربي أن ننسى نهائيا، كما أنصح تلامذتي دائما على منصات العلم بأن ينسى نهائيا الورقة والقلم، وأن ينصت إلي بعينه وبأذنه معا لنحشو أذنه نغما فيخرج من لقائنا وهو تعلم بطريقة نغمية استماعا نطقا هذا العلم، لأنه علم النغم، علم الاستماع، وليس علم الكتابة. لدينا مكونات النغمة كما ذكرت، أسباب، سببان ووتدان وفاصلة، تحدث تغييرات في كل نغمة لابد أن تكون على ذكر منها قبل أن نلج معا إلى النغمات والبحور. هذه التغييرات في كل نغمة هي التي نسميها في عنوانين، زحاف وعلة. التغييرات التي تحدث في هذه النغمات 16 نغمة ويجيزها العلم ويقرها الخليل ابن أحمد الفراهيدي هي التي تنتج لنا تنويعات كثيرة جدا في 16 نغمة، بحيث يصير الناتج النهائي للنغمات أكثر قرابة 100 نغمة تستطيع أن تصوغ عليها كلامك شعرا، بحيث تكون حرا في اختيار النغم، مما يدحض سيداتي آنساتي سادتي حجة الذاهبين إلى أننا لنا أن نخرج على هذا النغم حتى نبحث عن نغمات أوسع. الخليل ابن أحمد الفراهيدي لم يترك لنا لكم هذه الناحية، استنبط لنا من 16 نغمة تغييرات تنويعات في كل نغمة، بحيث يصير لنا من هذه النغمات صور متعددة نتيجة ما يسمى في هذا العلم الزحاف والعلة. فما الزحاف وما العلة؟ عندنا سببان ووتدان وفاصلتان. في السببين، السبب الخفيف المكون من حركة فساكن كقولك قد وهل وعن، وكقولك ما وفي بسكون المد. الصوت الثاني من السبب الخفيف هو السكون، والصوت الثاني من السبب الثقيل حركة، لأن السبب الثقيل مكون من حركتين كما أسلفت. هذا الجزء الثاني، هذا الصوت الثاني من السببين، الساكن في السبب الخفيف أو الحركة الثانية في السبب الثقيل، إذا أحدثنا في كلامنا في إنتاج القصيدة في صياغة البيت أي تغيير، وهذا متاح لك أيها المستمع الكريم أيها المبدع أيها الشاعر، إذا أحدثت أي تغيير في الجزء الثاني من السبب خفيفا كان أم ثقيلا، فإن هذا الإحداث، هذا التغيير نسميه زحاف. إذن الزحاف هذا المصطلح يعني أن نغير الساكن في السبب الخفيف إما إلى حركة وإما إلى إزالة بأن يبقى من السبب حركة واحدة فقط، أو أن نغير في السبب الثقيل في حركته الثانية بأن نسكنها فنحوله إلى سبب ثقيل، أو أن نزيلها ليبقى فقط حركة واحدة من هذا السبب. هذا التغيير في الجزء الثاني من السبب نسميه الزحاف. أما أي تغيير في غير الصوت الثاني من السبب فنسميه العلة. العلة تغيير يحدث في الصوت الأول من السببين أو في أي جزء من الوتدين، أي تغيير في الوتد المجموع، أي تغيير في الوتد المفروق نصنفه علة. هذا هو الفارق الأول من أربعة فروق بين الزحاف والعلة. هذا الفارق في المكون، مكون الزحاف أنه يحدث في الصوت الثاني من صوتي السبب، لكن العلة تحدث في أي جزء آخر من مكونات النغمة، إما في الصوت الأول من السببين وإما في أي صوت من أصوات الوتدين. والفرق الثاني بين الزحاف والعلة أن الزحاف يحدث في أي جزء من أجزاء البيت، لكن العلة تحدث في النغمة الأخيرة من نغمات البيت في آخره، أو في النغمة الأخيرة من الشطر الأول في البيت. البيت يتكون من شطرين، شطر أيمن وشطر أيسر، وكل شطر يتكون من نغمات كما رأينا في بيت عنترة. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، هذا هو الشطر الأيمن من البيت يتكون من ثلاث نغمات. هلا سأل، هذه نغمة أولى، تلخيل يب، هذه نغمة ثانية، نتمالك، هذه نغمة ثالثة وأخيرة في هذا الشطر، نسميها نغمة عروض البيت. أما النغمتان الأولى والثانية فنسمي كل منهما حشو البيت، وهكذا في الشطر الثاني. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك في الشطر الثاني، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إن كنت جا تن تن تتن، هذه نغمة أولى، هلة بما تتتن تتن، هذه نغمة ثانية، وكل منهما حشو البيت. لم تعلمي تن تن تتن، هذه نغمة ثالثة وأخيرة في الشطر وفي البيت، نسميها ضرب البيت. إذن لدينا في كل بيت شطران، وفي كل شطر مجموعة من النغمات، النغمة الأخيرة من الشطر الآخر نسميها ضرب البيت، والنغمة الأخيرة من الشطر الأول نسميها عروض البيت، وبقية النغمات نسميها حشو البيت. تذكر عزيزي المستمع أن المصطلح عروض حتى الآن له دلالتان، دلالة كبرى عامة على العلم كله، ودلالة صغرى تخص النغمة الأخيرة من الشطر الأول في كل بيت. الزحاف يحدث في حشو البيت ولا يحدث في عروض البيت أو ضربه في القاعدة العامة. أما العلة فتحدث في العروض والضرب فقط ولا تحدث في حشو البيت. والفرق الثالث بين الزحاف والعلة أن العلة إذا حدثت في بيت من أبيات القصيدة وجب على الشاعر أن يلتزمها في سائر أبيات القصيدة، في حين الزحاف يحدثه الشاعر في أي بيت من الأبيات في القصيدة من دون أن يجب عليه السير على هذا التغيير في سائر الأبيات. والفرق الرابع والأخير بين الزحاف والعلة أن العلة تكون بأن نزيد حركة أو ساكنا أو حركة وساكنا في الوتد أو في السبب. لكن الزحاف لا يكون بالزيادة أبدا، الزحاف يكون كما تعلمنا إما بالنقص بأن نزيل من السبب ساكنه أو حركته الثانية، أو بالتغيير بأن نغير الساكن إلى حركة أو الحركة إلى سكون، يكون بالحركة بالنقص أو بالتغيير الزحاف. لكن العلة تكون بالتغيير أو بالنقص أو بالزيادة. ثم بعد هذه الفروق الأربعة بين المصطلحين زحاف وعلة، تذكر عزيزي المستمع أن لكل قاعدة استثناء. نعم، ينطبق هذا أيضا هنا. يحدث أحيانا زحافا من الشاعر في القصيدة فيلتزم به، فنقول نحن إنه زحاف يجريه الشاعر مجرى العلة، أو العكس بأن تحدث علة من الشاعر ثم لا يلتزم بها فنقول إنه أحدث علة يجريها مجرى الزحاف. أو أيضا يمكن أن يحدث الشاعر على غير استحسان العلة في حشو البيت، وهذا ممنوع. لذلك نحكم نحن النقاد بأن هذا تغيير غير مستحسن، ليس مستحلى، نصفه بأنه تغيير قبيح. يبقى لنا في المداخل مصطلحان: التمام والجزء، ليس الجزء وإنما الجزء بفتح الجيم. هذان مصطلحان لكل منهما مفهوم. مفهوم التمام أن يأتي البيت كما رأينا في بيت عنترة بنغماته مكتملة، ليس فيها نغمة ناقصة، ثلاث نغمات في كل شطر: هل لا سأل نغمة أولى، تلخيل يب نغمة ثانية، نتمالك نغمة ثالثة، واكتملت الشطر الأول بنغماته الثلاث، ثم هكذا في الشطر الثالث. فإذا اجتزأ الشاعر من كل شطر نغمة، قلنا إننا الآن تغيرنا في النغم من شكل التمام إلى شكل الجزء. هذا يحدث، نعم، وهذا التغيير من التمام إلى الجزء يعطينا في كل بحر من 16 بحرا، لكل بحر صور على الشكل التام وصور على الشكل المجزوء، مما ينتج لدينا أشكالا وصورا متعددة متنوعة تصل بنا إلى ما يربو على 100 صورة بين الشكل التام والشكل المجزوء في 16 بحرا. بهذا أكون سيداتي آنساتي سادتي قد انتهيت معكم من المداخل الثلاثة في علم أنغام الشعر العربي، في علم موسيقى الشعر، في علم العروض، في علم الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله. المدخل الأول تحدثنا فيه عن مكونات النغمة بين الأسباب والأوتاد والفواصل، والمدخل الثاني تحدثنا فيه عن الميزان العروضي، والمدخل الثالث تحدثنا فيه عن الكتابة العروضية. بهذا أكون قد أنهيت معكم المداخل الثلاثة، ليتسنى لنا الحديث بعد هذا في النغم نفسه في أنغام الشعر العربي، وهي كما ذكرت 16 بحرا، 16 نغمة أسماؤها متقارب، متدارك، كامل، وافر، هزج، رجز، رمل. هذه سبعة سماها الخليل البحور الموحدة النغمة، وسميتها أنا وأصدرت بها كتابا اسمه صفاء النغم. وتسعة الأبحر البواقي سماها الخليل البحور المركبة النغمة، سميتها أنا تنويع النغم، وأصدرت بها كتابي الثاني في أنغام في سلسلتنا أنغام الشعر العربي. تتكون من تسعة الأبحر الآتية: البحر الطويل، البحر البسيط، البحر الخفيف، البحر المديد، البحر السريع، البحر المنسرح، البحر المضارع، البحر المجتث، البحر المقتضب. هذه 9 أبحر كانت على وجه الإجمال. والآن على وجه من التفصيل أنتقل بكم الآن سيداتي آنساتي سادتي إلى النغمة الأولى، البحر الأول، البحر المتقارب. نغمة هذا البحر في الميزان العروضي فعول من 5 أصوات، الفاء والعين والواو واللام. الفاء متحركة والعين متحركة والواو ساكنة سكون مد، واللام متحركة والنون ساكنة سكون وقف. فعو هذا وتد مجموع لأنه حركتان فساكن، لن هذا سبب خفيف لأنه حركة فساكن. إذا أردنا تنتنة هذه النغمة كأننا على عود سنقول أمام فعو لن تتن تن. هذه التنتنة أتحدث فيها أنا مع تلامذتي دونا عن يعني زملائي في هذا التخصص تيسيرا على الناشئة، أعلمهم بأنك تقابل الحركة أي حركة، فتحة كانت أم ضمة أم كسرة، بتاء ساكنة، وتقابل الساكن أيا كان، ساكن مد كما في فعو، أم كان ساكن وقف كما في لن، بنون ساكنة، فعو لن تتن تن. هذه هي نغمة البحر المتقارب. وحتى لا ينسى الناشئة اسم البحر ونغمته، يضع العروضيون بيتا يسمونه مفتاح البحر، كأنه هو المفتاح الذي تدخل به إلى حجرة هذا النوع من أنواع النغم. يقول فيه العروضيون، وهو من نظم صفي الدين الحلي وورده في كتابه الحاشية على الدمنهوري، يقول: عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول. عن الم تتنتن تقار تتنت بقال تتنتن خليل تتنتن. في هذه الشطرة اسم البحر المتقارب، وفيها نغماته كما رأينا، وفيها اسم مؤسس هذا العلم رحمه الله الخليل ابن أحمد الفراهيدي. وفي الشطرة الأخرى التي نسميها عجز البيت، نغمة البيت فعول مكررة 4 مرات لتدلنا على أن الشكل التام من أشكال النغم على هذا البحر أن نكرر فيه هذه النغمة 4 مرات في كل شطر. في الصدر، صدر البيت 4 مرات، وفي العجز 4 مرات. عن المو، هذه نغمة أولى، عن المو تقارى نغمة ثانية، بقال نغمة ثالثة، خليل نغمة رابعة، وهكذا في عجز البيت فعول فعول فعول فعول. شكل التام في البحر المتقارب نكرر فيه النغمة تتين تن 4 مرات في كل شطر، 8 في البيت، وليس أكثر من هذا، لأن النغمة فعول مكونة من 5 أصوات في شكلها الخام. إذا كررتها 8 مرات لتنتج البيت نتج لديك في مكونات البيت 40 صوتا، وهذا هو الحد الأقصى للسعة التي يمكن أن يتحمل فيها هذا النغم أصواتا. كما أن لدينا في كل شيء في حياتنا سعة capacity، فكذلك في النغم لدينا أيضا سعة حدودها القصوى في حدود قرابة 40 صوتا. لذلك النغمة هنا محدودة بأنها 4 مرات في كل شطر، عندما تضربها في 5 أصوات في كل مرة ينتج لديك 40 صوتا لإنتاج الشكل التام. فإذا انتقلت إلى الشكل المجزوء من هذا النغم فإنك تختزل نغمة من الصدر ونغمة من العجز لينتج لك هذا 6 نغمات، 3 في الصدر و3 في العجز. يا ترى ما الزحافات وما العلل التي يمكن أن تحدث في النغمة؟ فعول تتنتن وتد مجموع فسبب خفيف. الزحافات والعلل هي التغييرات التي يسمح أن تحدث في النغمة. التغيير الأول أننا يمكن أن نستغني، أن نزيل، أن نسقط الساكن الأخير من فعول، فتصير النغمة فعول وتد مجموع فحركة تتن تي. إزالة هذا الساكن خامسا إزالة من السبب الخفيف، إزالة ساكنه، هذا يعني أننا أمام زحاف. هذا الزحاف نسميه نحن المتخصصين بمصطلح خاص، نسميه القبض، قاف باء ضاد. القبض إزالة الساكن خامسا من النغمة. تتغير به النغمة فعول في البحر المتقارب إلى فعولو. والتغيير الثاني من التغييرات المسموح بها في نغمة هذا البحر فعول أن نزيل الساكن خامسا ثم نسكن الحركة التي قبله، تصير النغمة من فعول إلى فعول بلام ساكنة. هذا التغيير نسميه القصر، والقصر ليس زحافا إنما هو علة، لأننا غيرنا في جزئي السبب معا، هذه علة. ثم التغيير الثالث نسميه الحذف. الحذف أن نزيل السبب من آخر فعول فتتغير به فعول إلى فعو، كما رأينا في الأغنية التي ذكرتها منذ قليل. غرامك فعول، مزيف فعول، ضميرك فعول، عدم فعو تتن. هذه النغمة الأخيرة مصابة بتغيير نسميه الحذف. وأنا أنوه إلى زملائي المتخصصين في هذا العلم، أرجوكم عندما تتحدثون إلى الناشئة، إلى تلامذتنا في أي تغيير وليكن القبض مثلا، أرجوكم لا تقولوا إننا أمام حذف الساكن، لأن المصطلح حذف كما رأينا هنا الآن مصطلح خاص. قولوا هناك إزالة أو إسقاط، إزالة الساكن خامسا، إسقاط، الاستغناء عن الساكن خامسا، ولا يصح أن نربك عقل الناشئة بأن نقول لهم حذف الساكن خامسا نسميه قبض، ثم نقول لهم حذف السبب الخفيف كاملا نسميه حذف. كيف نسمي الحذف حذفا، وكيف نسمي ما يحدث في القبض حذفا حتى لا تحدث هذه الربكة؟ أرجوكم أيها الزملاء نأخذ هذه النصيحة، بأننا عندما نتحدث عن الحذف في علم العروض وفي علم القافية نتحدث عنه مصطلحا خاصا جدا، بأنه إزالة السبب الخفيف من آخر النغمة. أما عندما نريد الحديث عن إزالة أي جزء آخر من أجزاء النغمة فأرجوكم لا تقولوا إنه حذف حتى لا تربكوا أذهان الناشئة والمتعلمين، قولوا إزالة، قولوا إسقاط. وهكذا عندما تحدث زيادة في النغمة لا تقولوا أيها الزملاء عن هذه الزيادة إنها إشباع النغمة، قولوا تطويل النغمة. الكتاب لا تقولوا عنها إنها إشباع الضمة، قولوا عنها إنها تطويل الضمة، لأنكم أيها الزملاء تعلمون أن الكلمة إشباع مصطلح خاص جدا في علم القافية كما هو آت إليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام. وبقي لنا تغيير رابع وأخير في نغمة البحر المتقارب نسميه البتر. هذا التغيير الأخير علة، وهو أننا نبتفي من فعول بفع، نزيل النون الساكنة خامسا ونزيل اللام المتحركة ونزيل الواو الساكنة من فعول ليبقى فع. هذا التغيير علة نسميه البتر. بذلك أكون قد أنهيت معكم سيداتي آنساتي الزحافات والعلل التي يمكن أن تحدث في البحر المتقارب. لدينا حتى الآن تحدثنا في الزحافات والعلل، كم زحاف وكم علة. عندنا زحاف واحد وهو القبض، ومعنا يعني ثلاث علل: الحذف والقصر والبتر. القصر أن تتغير من فعول إلى فعول بإزالة الساكن خامسا مع تسكين الحركة التي قبله، والحذف بأن نزيل السبب الخفيف كله من النغمة فتتغير من فعول إلى فعو، والبتر بأن نزيل النون الساكنة خامسا في فعول ثم الحركة التي قبلها أي السبب كله، ثم نزيل ساكن الوتد المجموع الواو من فعو، فلا يتبقى معنا من النغمة فعول سوى صوتين اثنين وكأنهما سبب خفيف حركة فساكن فع. بذلك أكون قد أنهيت معكم أيها السيدات والسادة الزحافات والعلل في البحر المتقارب. أما البحر المتقارب نفسه وأشكاله شكل تام وشكل مجزوء ونغماته في تنويعاتها الآتية فإنها هي موضوع حلقتنا القادمة. أشكركم سيداتي آنساتي سادتي، ولكن معنا دقائق يمكن أن أتذكر فيها معكم ما ذكرناه في مداخل هذا العلم، في نشأته، في أسباب، في أوتاد، في فواصل. تذكر معي أيها الناشئ، أيها المستمع الكريم المبتدئ، معنى سببان، معنى وتدان، معنى فاصلتان. يمكنك أن تستغني عن الفاصلتين، ربما لا نعود إليهما إلا قليلا، لكن المهم السببان خفيف وثقيل والوتدان مجموع ومفروق، هاتان النقطتان في غاية الأهمية. السبب الخفيف حركة فساكن مثل لم وقد ولا وفي، والسبب الثقيل حركتان كقولك الهمزة واللام في إلى، والوتد المجموع حركتان فساكن كقولك على، كقولك فقد، والوتد المفروق حركة فساكن فحركة كقولك قال وصام وقمت وقلت. هذا وتد مفروق لأنه مكون من حركتين بينهما ساكن، فرقنا بين الحركتين بالساكن. هذه المكونات السببان والوتدان أيها الناشئ أيها المبتدئ، كن على ذكر دائم من كل منها لأنها هي عدتك معنا حتى تصير قريبا شاعرا، أو على الأقل تفهم الشعر وتستطيع أن تقرأه بسهولة وأن تنقده موسيقيا بسهولة أيضا. في حلقاتنا القادمة نتحدث عن البحور، البحر المتقارب أولها الذي انتهينا الآن من زحافاته وعلله، ثم بقية البحور في بقية الحلقات. سيداتي آنساتي سادتي على مستوى المعمورة نشكركم على حسن الاستماع، نتمنى استفادة عامة للجميع. شكرا.